قصيدة كل ما فيك. كل ما فيك هو مقدار ما بي من فضول أهوج، العتمة التي تندفع دائما إلى سطح يقظتي، لأن ما أخربه في زهوي هو ما تراه أمامك، اليد خلف وعيها، الدق الخفي الذي يتتبع الأعماق والذي له اليد الأقوى، فرقعة القلوب العارية المسفوحة في المراعي بعين ذكرياتها، اليد القوية والتي وحدها هي ما أرى. إنني لأنشد لك وحدك حفيف الأيام التي دمدمت وولت، فراغ يلتفت ولا يمس. يمكنك الآن أن تخطو، يمكنك تبيان نار شديدة الوطأ من صنع أقاصيك، لا شيء يمنعك، لا شيء سيحد من سيرك بهذه النار الأجاجة. أحدنا بعكس الآخر يسير، موقظين بهائم أعضائنا، مازجين اليد الحانية بالغابة البكر، وهذا يكفي لإهجاع المعرفة التي تقودنا، وهذا جدير بإسكاتها. إنني لأنشدك وحدك مقبلا على رجمك، مبعدا وجهي من دنوك. حملت من فنائك ثوب زوبعتي، لثمت زنار مكانك، أقمت حدود نجمتك، السواقي الميتة عادت تطلق جوفها.